بسم الله الرحمن الرحيم. أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل في الأرض هو الكعبة، أشرف وأعظم مكان وضع فيه أفضل وأعتق بيت، إنه البيت العتيق، بناه إبراهيم الخليل، وقيل قبل إبراهيم، وإبراهيم رفع القواعد، فتاريخه عظيم. جعل الله عز وجل الصلاة عنده 100,000 بشرف مقامه. هذا البيت لما بناه إبراهيم الخليل تشرف إبراهيم عليه السلام بتطهير هذا البيت وتجهيزه لخدمة الطائفين والقائمين. انطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، تولى هذا الأمر إبراهيم الخليل. ثم جاءت قرون من بعد قرون وحصل ما حصل، حتى تولى خدمة هذا البيت ورعاية هذا البيت عائلة واحدة. تولت هذه الخدمة وأعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرف، ولا ينزع عنهم هذا الشرف إلا ظالم. وهذه من آيات النبوة، أن الأمر بقي، خدمة هذا البيت، سدانة هذا البيت، بل مفتاح هذا البيت ومن يحمي ما في داخل هذا البيت، إنها عائلة واحدة ظلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، من جده الخامس إلى اليوم وهي تتولى هذا الشأن. إنهم بنو شيبة، أو ما يسمون اليوم آل الشيبي. هذه العائلة المتواجدة الآن في مكة تتولى هذه الرعاية، وعندها مفتاح الكعبة. أكثركم يود أن يعلم شنو داخل هذه الكعبة، متى تفتح الكعبة، هل للكعبة غسيل وكيف تغسل ومن يغسلها وكم مرة تغسل في السنة، هل يدخل الرجال والنساء ولا فقط الرجال أم النساء؟ أسئلة كثيرة تدور في خلد أكثر الناس، بل راح تشوفون المفتاح نفسه، مفتاح الكعبة، وهناك مفتاح لمقام إبراهيم. كلها سوف نراها بإذن الله نحن في ضيافة عميد العائلة آل الشيبي الشيخ عبد القادر بن طه بن عبد الله الشيبي، نحن في بيته. حياك الله معنا يا شيخ. الله يحييك. طبعا احنا سعداء اول شيء للقائك، وانت عميد العائله المباركه، العائله الكريمه التي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في الجد الخامس. نعم، نصيب الكلاب. طبعا هذا شرف ان يلتقي الانسان بنسب يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اعطاكم النبي هذا المفتاح تتولون شان الكعبه وتدارات الكعبه. عطني شيخ القصه، متى سلمتم هذا المفتاح؟ الله يعد المفتاح من أحد الجاهلية هو عندنا. نعم، مو من الإسلام بس، من أحد الجاهلية، لأنه كان في داخلها الأصنام، كان في داخل الكعبة. داخل الأصنام. نعم صح. فلما الرسول فتح مكة وأخذ المفتاح من جدنا اللي كان موجود ودخل الكعبة وكسر الأصنام ونظفها وغسلها، من هنا سن غسيل الكعبة. سبحان الله. هذا هو الله. سن غسيل الكعبة. شيخ عبد الملك عثمان بن طلحة رضي الله عنه هاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة. أين كان المفتاح وقتها، مفتاح الكعبة؟ سلم عند هجرته، سلمه إلى ابن عمه شيبة باعتباره الذي يليه. طيب إلى الآن ما فتحت مكة وسلم المفتاح إلى شيبة. إلى شيبة. وشيبة لم يدخل في الإسلام بعد. ولم يدخل في الإسلام، كانت قريش تحترم، تحترم إن السدانة لهذا الفرع. لهذا الفرع. ثم رجع عثمان بن طلحة ورجعت وفتحت مكة، وكان عثمان بينهم. بينهم. ماذا حصل للمفتاح؟ فطلب الرسول اللهم صل وسلم عليه المفتاح من عثمان، فأحضر له المفتاح. طيب. ففتح الرسول اللهم صل وسلم عليه الكعبة المشرفة وطهرها، فكانوا بني هاشم العباس يطلب منه السقاية، السدانة، إضافة، كان يريدون السدانة، السدانة يريدونها. فيقول إنه نزلت سورة إنه يا محمد إن الله يأمرك أن ترد الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم الناس تحكموا بلادكم. نعم. وهذه الآية الوحيدة اللي نزلت في سورة النساء في مكة. سورة النساء كلها مدنية. نعم. مدنية، ما عدا هذه نزلت في مكة. فسيدنا عمر بن الخطاب يروي أنه لم يسمع الرسول يتلو هذه الآية إلا في ذلك الوقت، عند خروجه من الكعبة عند الباب. أيوة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بينها أن تحكموا بالعدل. فقال أين عثمان؟ وعندما حضرهم قال له هاك مفتاحك. الله. إن الله دفعه إليكم ولم أدفعه. الله. خذوها يا بني أبي طلحة. خالد التالدة لا ينزعها منكم إلا ضال. طيب المفتاح مذكر وقال خذوها. السدانة بيه. المفتاح ما هو إلا رمز، ولكن السدانة بالضبط تعني حاجات كثير. إذا هذا الفرع وهذا النسب هو المسؤول عن خدمة بيت الله الحرام. ما في شك. فردوا لجدنا بعد ما غسل ردوا، فأسلم ذيك الوقت جدا، هذه حكمة من الله يعني. شيبة نفسه. أيوة أسلم في ذاك الوقت. طيب شيخ، من يتولى حمل المفتاح؟ يعني مثلا الآن لو توفي شخص وهو يحمل المفتاح يأخذ، هل أخوه لازم يأخذه؟ لا، يأخذه الأكبر سنا في العائلة. أها. أيه الأكبر في العائلة. يعني مو شرط أخوه لا. ولا ولده. لا لا لا لا. أكبر واحد من أفراد العائلة. أيوه. طبعا من الرجال. أيوه. من الرجال هو يتولى المفتاح يحفظه. يحفظه عنده. ما في شيخ على مر التاريخ أحد حاول أن ينزع هذا المفتاح منكم؟ والله إلا الشيء اللي أنا أذكره حسب سني ما أذكر أحد أخذه. ما في أحد. ما أحد أخذ. كأن الروي في التاريخ في سنة من السنوات منذ زمن بعيد أنه سرق ثم أرجع مرة أخرى. سرق غير ونزع غير. إيه نعم صح. إن كان سرق فهذا سرق. نعم. ورجع تاني. وأرجع طبعا. هاي. السؤال في عهد اللي اعتدت القرامطة على بيت الله الحرام وسرقوا ما سرقوا وسفكوا الدم الحرام وفعلوا ما فعلوا، في النهاية سرقوا الحجر الأسود من يعني غيظهم وحقدهم سرق. السؤال هنا أين كان بنو شيبة؟ أنتم المسؤولون عن حراسة البيت الحرام. بنو شيبة هم كانوا منذ التاريخ وعلى عهد حكومات عدة هم سددة الكعبة. نعم. ولكن دائما هذه البلاد المسؤول عن أمنها والمسؤول عن إدارة الأمور فيها هم بنو شيبة، زي بقية الخلق هم تحت مظلة الأمن. نعم. العام في البلد في النهاية الحاكم هو الحاكم أو المسؤولين. أنا مسؤول عن خدمة الكعبة فقط. ما في شك. وهذا لسه يجي الجديد، يعني السادين ما تتوقع يبغى يسوي إذا دخلت جيوش. في النهاية جيش كامل. جيش كامل. ما استطاع الناس أن حتى في عهد الجاهلية عبد المطلب عندما جاء أبرهة ليهدم الكعبة فقال له نبغى نهدم بيت الله، وعارف أنه هو المسؤول عن مكة كلها. نعم. قال له أنا رب أعيد إلي إبلي. جيشك أخذ الإبل. قال البيت رب يحميه. أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. بس هل المفتاح اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم نفس المفتاح ولا تغير عدة مرات؟ لا أعتقد أنه تغير، لأنه البيبان تغيرت. كل باب يتغير. إيه؟ يتغير معه. لا القفل ما يتغير، بس في أقفال غير هذا القفل الحالي. كانت أقفال في عهده غير القفل هذا الحالي. قبل كان الفتح الكعبة متى؟ والله كان فتح الكعبة في يعني كما أذكر وأنا صغير، فتح الكعبة في عهد والدي في بداية العهد عندما كان ساد نيابة عن الشيخ محمد صالح الشيبي، فكنا نفتح الكعبة تقريبا في شهر القعدة كامل ما شاء الله الحج، لأنه كانت تلبس كل الكعبة ايه؟ تلبس الكعبة من الداخل. نعم. فكان يؤتى بالثياب وترفع من داخل الكعبة. نعم. ويشارك جميع الحجاج في الحرم تقريبا كل من حب أن يشارك في تطليع الكسوة، وكانت أول يدخل الكسوة من داخل الكعبة ونطلع باب الدرج. الآن ما عاد فيه إلا فيه ما شاء الله هذه العفريتات والأسانسيرات اللي من برا، صار ما نفتحها يعني وقت التلبيس كله يصير من برا، كله من برا. أيه. إيه وما شاء الله بس شكلها مهيب لما يصير تلبيس، حتى فضائيات الآن تعرض على الهواء. هذا مفتاح الكعبة الآن؟ نعم. هذا شكله شيخ ما هو مفتاح شكله؟ لا شكله. شلون مفتاح؟ شلون مفتاح؟ شلون يفتح هذا شيخ؟ هذا سيدي في القفل، القفل حقه أنتم تشوفوه في الصورة. إيه. القفل هذا يخش كده في هذا وبالثلاث سنون فيه يدف. الفتحات الثلاث هذه. أيوه تدف لجوه. يدفع دفع. دفع نسحبه يندف. وفك الباب جيد. ايه. ويفتح كم مرة بالسنة الآن بهذا المفتاح؟ مرتين هو يوم الغسيل بس. فقط مرتين. مصنوع صناعة عادية شيخ هذا؟ عادي ما في شيء. ما هو من ذهب ولا؟ لا من لا, لا لا ما هو من ذهب ولا. ايه. يوم بدل أظن الباب في عهد الملك خالد. ايه. بدل الباب آخر مرة بدل الباب الكعبة. ايه بس المفتاح هو نفس المفتاح كان من قبله كان هو نفس المفتاح. والقفل هو نفسه. وين تضعون الشيخ هذا المفتاح؟ في الصندوق عندي. صندوق خاص. ايه. صندوق خاص ما حد يفتحه إلا لا ما نفتح صندوق خاص إلا وينتقل من شخص إلى شخص بنفس الصندوق من الأكبر لا أحيانا بنفس الصندوق أحيانا اللي بيتقل عنده صندوق أفضل ولا شيء يضع فيه شيخ في مفاتيح أخرى أنا أشوف هنا مو فقط مفتاح واحد إيه هذا مفتاح باب التوبة حق السطح إحنا حطوا له قفل أول ما كان له قفل السنة دي الباب الداخلي اللي هو يطلعك في الدرج صح درجة أنا حطوا له قفل وهذا مفتاح هذا السنة دي حطوه ما شاء الله هذا شكله حتى جميل ما شاء الله وهذا المفتاح شيخ مفتاح مقام إبراهيم ما شاء الله ثقيل هذا مقام إبراهيم فيه مفتاح أيضا أي هذا هو ما شاء الله بس هذا المفتاح قديم يعني ولا لا قديم من زمان ده هذا المفتاح قديم في عهد الملك فيصل ما شاء الله نفس المفتاح هذا ثقيل ما شاء الله شكله مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله هذا مفتاح لمقام إبراهيم هذا شنو شيخ بالضبط هذا المقلقة من الباب نفسه من الباب وما نعرف من متى هذا موجود يعني قبل ملك خالد بس ما نعرف في السنين طويلة ما في شك باب قديم طبعا ثقيل لأنه ما لم يغير في عهد آل سعود إلا في عهد الملك خالد الباب الذي غيره الآن هو في المتحف موجود الباب نفسه موجود هذا داخلي كان ولا خارجي داخلي هذا داخلي هذا يمسك أحد الدرفتين بس هذا ما له علاقة بالمفتاح لا ما له علاقة هذه زرفونة داخلية زي لما ما شاء الله مغلقة داخلية لإحدى الدرف أنا دخلت الكعبة قبل سنة تقريبا ويعني توكلت على الله سبحانه وتعالى ودخلت مع الداخلين شعور غريب يعني تقول لي أوصف هذا الشعور والله ما أقدر أوصفه ما أدري أحس أني كأني في مكان آخر دخلت في مكان شعرت أن هنا إبراهيم الخليل كان موجود هنا إسماعيل عليه السلام كان موجود هنا الأنبياء هنا محمد عليه الصلاة والسلام كان موجود وطهر هذا المكان هنا فشعرت بشعور وجلست أصلي قالوا لنا بسرعة لأن زحمة الناس تبي تدخلوا فلما قالوا لنا مرة ثانية يطلعوا فصليت وطولت في الصلاة عشان ما يطلعوني صراحة شيخ يسألونني بعض الناس نحن النساء اليوم ما نستطيع أن ندخل الكعبة هل كانوا سابقا يدخلوا كنا يوم 9 الحج اللي هو يوم تلبيس الكسوة كان مخصص للنساء هل أنت شهدت دخول النساء؟ دخول النساء وكانوا ضيوف يجوا ويدخلوا كانوا بعض الرؤساء يطلبوا دخول الكعبة ويدخلوا معهم عوائلهم اذكر لي أمثلة مثل ما أذكر في سنة من السنوات كان الوالد تعبان وأنا توليت فتح الكعبة في رمضان بالضبط للشيخ سعد ولي عهد الكويت رحمه الله الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله دخل هو لوحده وقبلها كمان ملك المغرب ملك الحسن كان يأتي بعائلته الشيخ سعد دخل مع زوجته وأولاده كانت تفتح يعني للداب أمر طبعا تفتح الكعبة ويدخل العوائل بعدين مما يثبت يعني جواز دخول النساء ما في أي حرج جواز دخول النساء ما في أي حرج بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وهو المشرع عندما جاءته ستنا عائشة رضي الله عنها أرادت دخول الكعبة فقال لها إذني قومك فإن أذنوا لك فادخلي فجاءت إلى عثمان في الليل قالت يا عثمان أريد أن أدخل الكعبة قال لها ما لنا عاد أن نفتح بليل ولكن إذا أمرنا رسول الله فعلنا فعندما عادت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لم يأمرهم وهنا نقطة تشريعية ما يأمر عليهم في فتحها إلا بأمرهم وبإذنهم فأخذها وخلاها تصلي في الحجر قال لها صلي هنا إنه جزء من الكعبة يذكر في القصص شيخ أن امرأة عابدة ما شافت الكعبة وكانت تتمنى رؤية الكعبة وكل ما سافرت مع قافلة رايحة العمرة وكل ما دخلت قرية قالت لهم وين الكعبة قالوا لا الطريق لسه وكل ما دخلت قرية أين بيت ربي قالوا الطريق أمامك حتى وصلت مكة قالت أين بيت ربي قالوا هناك فركضت حتى تعلقت بأستار الكعبة وبكت وقبض الله روحها سبحان الله شوف الإنسان يموت عند ما يحب أحيانا يعني الله كتب أنه وما تدري نفسه بأي أرض حدثني عن الغسل شيخ شلون الغسل يتم الغسل هو تطلع الماء ورد ماء الورد حلو والعطور الموجودة نعم عودة وعنبر ومسك نخلطها مع الموية ونحطها في الطاسة هذا يبدأ الغسل لما يجي الحاكم نعم لو هو أمير المنطقة أو الملك بالضبط الملك أو من ينوب عنه جيد ونحطها في طاسة نحط مليها ونمسك المناديل يمكن شفتها المناديل شفتها ونسلمها للأمير وهو يدور معاه يمسح الجدار الجدار إذا خلص من الجدار يبدأ نكبل له الموية في الأرض هذه المعطرة والدنيا نكبها في الأرض وكنسها بالمكرسة. يعني يمكن كل مسلم اليوم طاف بالبيت يتمنى أن لو دخل داخل الكعبة، لكن لعله من حكمة الله، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه صار جزء من الكعبة خارجها ما في شك. خلينا نوضح للناس شنو خارج الكعبة شنو. والله خارج الكعبة طبعا لو ترجع للتاريخ وثائر الكعبة هذه الكعبة شو لو تشرح على هذه الكعبة هذا زين. الكعبة طبعا كانت في هذا بناء قريش للكعبة، وكما ترى البناء الحالي هو ما جمعوه من أموال، وكانوا يعتقدوا في الجاهلية الأموال الحلال ويبعدوها عن الأموال الحرام، فقصر عليهم المال فبنوها على هذا البناء. هذا البناء لم يكن على قواعد إبراهيم كاملة. شو قواعد إبراهيم؟ قواعد إبراهيم حجر إسماعيل اللي من ناحية المرزاق كان داخل الكعبة وكان لها باب القوس. الآن الناس تشوفه بالضبط، هذا إذن اللي داخل يصلي داخل هذا الحجر كأنه صلى في داخل داخل الكعبة. ولا يجوز صلاة الفريضة فيه. لو تلاحظ وقت الفرض يطلع كل طالع لأنك أنت داخل الكعبة. نعم صحيح. فهذا كان طبعا الحجر داخل ضمن البناء، فكان البناء من ناحية الحجر 36 ذراع والارتفاع طبعا 27، وفي من جهة الشمالية 20 ومن الجهة الجنوبية 22 ذراع العرض. العرض أي. يعني هذا ملحوظة شيخ، إذا الكعبة الآن مش متساوية الأضلاع. لا ما هي متساوية، شايف كيف؟ فعندما في عهد عبد الملك بن مروان وكان الحجاج والي مكة وقتل عبد الله بن الزبير وأعاد كتب إلى عبد الملك كما يروي التاريخ إن ابن الزبير أحدث حدث في الكعبة، ما كان يعلم أن هذا الكعبة الحقيقية بالضبط. فقال فتح لها باب من الناحية الشمالية وزاد في البناء، فأرسل له وقال له أعيدها ما لنا وما لابن الزبير، فأعيد الكعبة على ما كانت عليه، فأعادها الحجاج على نفس البناء وأخرج الحجر مرة ثانية وعمل معمل وسكر الباب الثاني. فعندما جاء عبد الملك بن مروان سنة للحج وعرف الحقيقة تندم على فعله، فتمنى أن أبقى على بناء ابن الزبير، وظلت الكعبة على وظلت الكعبة كما هي عليه. كان في بابين شيخ، أي صوب البابين مقابل الباب الحالي بالضبط مقابله كان في باب ثاني وأغلق هذا الباب. أغلق هذا الباب. شيخنا ما عليك أمر، أول ما تدخل في الكعبة صف لي إياها، نبي الناس الآن يتخيلونها. أول ما أدخل الكعبة أدخل في حوط الكعبة كلها اللي هي أظن 19 متر في 19 وكلها بالرخام، وجزء منها يمكن متر ونص أو مترين برضو رخام على ما هو ملبس جيد، وهي كلها رخام بس جزء يعني متر ونص ما هو ملبس اللي تحت أيوه، ولا فوق ملبس ملبس بتوب الأخضر ذا. نعم. حتى السقف حقه ملبس. شنو في فوق السقف؟ ما في شيء، ملبس التوب ملبس. أيوه. وفيها ثلاثة أعمدة كانوا هذه يعلقوا فيها الهدايا اللي تهدى للكعبة. أي واحد يجيب هدية يبغاها تتعلق قاعد يقولوا يا أبو الكعبة. وملبسة بإيش الأعمدة هذه؟ أيضا خشب. لا خشب. أيوه. الأعمدة اللي بيس خشب. خشب. إذا الرخام تحت؟ أيوه. أي لون رخام الأرضي؟ والله من لون أبيض تقريبا فيه. أيوه. أيوه. ورخام على الحائط؟ الحائط. أيوه. الجزء الأسفل بدون قماش، الجزء العلوي؟ بقماش أخضر. أخضر. أي ما شاء الله. كان أحمر أول. كان أحمر 85 سنة قاعد فيه، صنع في الهند. وفوقه والسقف أيضا ملبس. أيه. ليش باب الكعبة مرتفع عن الأرض؟ ما هو لاصق للأرض؟ والله هو كان لاصق في البناء الأول على قواعد إبراهيم، كان لاصق في الأرض. كان في الأرض. نعم. الأرض وكان باب ثاني لها من الناحية الثانية، ولكن عندما بنتها قريش رفعتها، فما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في حديث لستنا عائشة أو سألته عن الارتفاع في الباب، فقال إن قومك رفعوا ليدخلوا من أشاءوا ويمنعوا من أشاءوا. والله شيخ هذا يسمى هذا هنا حجاب أسود. الباب هذا الركن الأسعد. يسمى هذا الركن ركن الأسعد. بالضبط. طيب وهذا هذا الركن إيش يسمى؟ اليماني. اليماني ليش اللي يسميه باليماني؟ لأنه جهة اليمن. جهة اليمن. لأنه أول كان ما يقولوا زي ما تقول كانوا يحددوا بالمناطق اليمن الشام صح العراق. إيه إيه. فهذا الركن اليمني. سمي باليماني لأنه باتجاه اليمن. باتجاه اليمن. طيب. وذاك الركن العراقي. العراقي. وهذا إيش يصير؟ وهذا الركن الشامي. الشامي. إيه. اتجاه الشام. الشام. والأخير. الركن العراقي. العراقي. إيه. إذا العراقي باتجاه العراق والشامي باتجاه الشام واليماني باتجاه اليمن وهذا الأسعد أسعد لوجود الحجر الأسعد أو الأسود في هذا المكان ويسمى الشذروان تحت الرخام الموجود هذا اللي الماء تحت وتكسى بالكسوة وهنا يأتي الحجر أو حجر إسماعيل حجر إسماعيل في فانوسين هي نهاية الكعبة هذه نهاية الكعبة إذا من أراد أن يصلي داخل الكعبة يتقدم على الفانوسين. يتقدم على الفانوس. حتى يكون داخل بالضبط الكعبة. بالضبط. المقام كأنه تغير مكانه المقام. والله المقام ورد في التاريخ إنه تغير عدة مرات. لأنه هو يشال هي مكان بعثة سيدنا إبراهيم. فطبعاً ظروفه عندما أقيم وزيل المبنى بالكامل كان بفتوى دينية لأساس توسعة المطاف. كان أكبر من هذا بكثير. كان كبير كبير وكان في مضايقة هناك لأنه كان جنبه بير زمزم. أنا شفت باب أمام الكعبة. باب بني شيبة. شنو قصة هذا الباب؟ هذا باب بني شيبة من أقدم الأبواب في الحرم. هذا الباب أول ما أحدث في عهد بناء الحرم كانوا يدخلوا منه باب بني شيبة. وزيل مع المقام في عهد الملك. لأنه كان قريب والآن دخل الصحن وكان يضايق. نعم. فأزيل مع بير زمزم والمقام. مقام إبراهيم واستبدل بالمقام الحالي. نعم. هذا في عهد الملك فيصل وعمل البلور هذا وأزيل باب بني شيبة واستبدل بباب آخر في المسعى مقابل للباب اسمه باب بني شيبة سموه باب بني شيبة ولكن الآن للأسف أزيل يمكن لظروف التوسعة كان سابقا بالضبط وإن شاء الله يجب أن يعاد الصراحة في العمران الجديد بإذن الله الآثار الثابتة موجود في التواريخ كلها موجود باب بني شيبة طبعا شيخ لما الناس تعرف أن اللي يدخل الكعبة يصلي في أي اتجاه في أي اتجاه نحن لأنه داخل الكعبة داخل القبلة لأن كثير من الناس يسأل داخل الكعبة وين القبلة لا ده هو في داخل القبلة يصلي في أي جهة يصلي أي جهة وهذا أغرب مكان أنا كنت فيه كل واحد قاعد يصلي باتجاه كل واحد يصلي باتجاه ولا أحد ينكر على الثاني لا ما أحد ينكر لأنه قوة الكعبة وفوقه كما قال عليه الصلاة والسلام بيت المعمور فوقه في السماء في السماء, السماء الملائكة تطوف حوله يعني هذا من عظمة هذا البيت أن هناك بيت مثله في السماء تحج الملائكة إليه شيخ عبد القادر طبعا أنا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء وتشرفنا بالجلوس معكم أنتم العائلة التي شرفت بخدمة البيت الحرام سدالة البيت أنتم حاملي المفتاح أنتم الذين تشرفون لا أحد يستطيع أن يتجاوز أمركم في الإشراف على هذا البيت شيخ عبد الملك بن طه الشيبي أشكرك شكرا جزيلا على استضافتك لنا في هذا البيت المبارك ومع هذه المعلومات صراحة الغزيرة والوفيرة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مستقر رحمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.